لكن احنا بنتكلم بقى في باب العقيدة على شيء ابعد شوي. اذا كان العقل قصد بهذه الكيفية، هل يستطيع ان يدرك كيفية الحقائق الغيبية؟ قولوا يا اخوان يقدر؟ تقدر تعدي يقول لك انا يا شيخ بروح عند القبر لا بشوف روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. فيجي واحد كده في وسائل الاعلام يقول لك ايه يا اخوانا اللي عليه عذاب القبر وعذاب القبر، ايه الكلام ده؟ يا سلام، ليه؟ يقول لك سلام ما بنشوفش الكلام ده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الايه؟ الاقصى. فواحد يقول لي يا شيخ يعني انت ما هو لازم يكون راكب طياره، راكب سياره مرسيدس ولا بتاع عشان يفهم الكلام. يا اخي اتق الله اللي خلق الانسان وخلق ما صنع الانسان، قادر على ان يخلق براقا يضع حافره عند منتهى بصره. او زي احد الاخوه كنا بنخطب الجمعه وكنت بتكلم على حديث على الايمان بالملائكه، فحديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم. هو على ما يبدو متاثر بالفكر الشيوعي، يعني عايز كل حاجه يفسرها في خلال الاسباب وخلال مدارك العقل والحدود بتاعته. فقال لي هو كان مبسوط قوي من الكلام، فقول لي والله ايه رايك يا دكتور لو احنا فسرناها بتفسير عقلي شويه؟ قلت له يعني ازاي يعني؟ قال لي يعني الملك طالع فوق قوي، المسافه طويله قوي على حسب اللي انت وصفت كده، مسافه كبيره قوي، فنعمل ايه؟ قال ما نقول ان الملك بيشتغل بنظام اسمه زي نظام الفاكس كده، يحط الكتاب بتاع العبد في الفاكس يطلع عند ربنا فوق. شايفين العقلين؟ يريد ان يفسر كل شيء من خلال ما يراه. فاكسي الله يهديك، بس لوثوا اذهانهم بسبب هذه الافكار الشرقيه والغربيه. نحن نؤمن بان الله حق، والذي خلق هذا العالم قادر على ان يخلق مثله، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ بلى وهو الايه؟ الخلاق العليم. ولما نتكلم عن مراتب القدر هنعرف الحكايه دي كويس قوي. طيب اذا خفى علينا شيء، خفي علينا شيء ولم نره، يبقى نيجي للنقطه اللي بعدها اللي هي ايه؟ خفاء الشيء يكون لسببين. ليه مثلا انا في حاجه مانيش شايفها؟ مانيش شايفها يبقى لسببين. السبب الاول خفاء المرء. خفاء الايه؟ المرء. يعني واحد يقول لي يا شيخ احنا ما شفناش ربنا، احنا ما نشوفش ربنا ليه؟ سؤال. احنا ما شفناش ربنا فعلا في الدنيا، لن ترى. ليه لن اراه؟ الاجابه بسيطه، نحن في دار ابتلاء، والله عز وجل استخلفنا في ارضه واستأمننا في ملكه وامتحننا في هذا العالم. فالانسان مسؤول عن تصديقه بخبر الله وعن تنفيذ لامر الله، فلا بد ان يكون عالم غيب وشهاده بحيث يرانا ولا نرى. لان احنا لو شايفين ربنا سبحانه وتعالى ما هيبقاش في معنى بقى اللي واحد يبقى مؤمن وكافر ويتحاسب وجنه ونار وتبطل الحكمه في الحياه كلها. ولذلك حجب الله نفسه عنا في الدنيا ابتلاء، واكرمنا بجنته ورؤيته في الاخره جزاء. فاختلفت العلم في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الايه؟ الابتلاء. وفي الاخره يراه المؤمنون، ونسال الله ان نكون من اهل الجنه والرؤيه لجميع الحاضرين. يراه المؤمنون بابصارهم في ارض المحشر في عرصات القيامه، ويراه ايضا في الجنه في ايام الجمعه وفي العيدين. هذا معتقد اهل السنه، وسياتي تفصيله باذن الله تعالى. فاذا نحن لا نرى الله لا لخفائه، لان الله عز وجل اظهر من كل شيء، ولكن حجب نفسه عنا رحمه بنا من جهه، وتحقيقا لحكمته من جهه اخرى. تحقيقا لحكمته عرفناه ان احنا في دار ابتلاء، في الاخره دار جزاء. امال رحمه بنا بقى ازاي؟ ها؟ لحظه بقى. حجابه النور.